بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك ثلاثة كتب ينبغي علينا نحن طلاب العلوم الدينية أن نجعلها ضمن منهجنا العلمي. وهذه الكتب الثلاثة هي أولا القرآن الكريم، وثانيا نهج البلاغة، وثالثا الصحيفة السجادية. علم الفقه الآن يقع ضمن منهجنا، علم الكلام يقع ضمن منهجنا، علم البلاغة يقع ضمن منهجنا. وينبغي أن نحاول أن نجعل هذه الكتب الثلاثة ضمن المنهج أيضا. هنالك بعض الأفراد ربما يظنون أن هذه الكتب الثلاثة خارج المنهج. هذا الظن ربما لا يعبر عنه باللفظ، ولكن طبيعة العمل تكشف عن هذا الظن. نحن نبذل على حل معميات الكفاية في كل يوم ساعة مثلا، ونبذل على حل الطلاسم المطول في كل يوم مقدارا من الوقت، ونبذل على حل أحاج التجريد في كل يوم مقدارا من الوقت، أو ربما، ولكن كم نبذل يوميا من الوقت على القرآن الكريم؟ وكم نبذل يوميا من الوقت على فهم نهج البلاغة؟ وكم نبذل يوميا من الوقت على فهم أدعية الصحيفة السجادية؟ هل نبذل في كل يوم 10 دقائق من وقتنا على ذلك؟ إذا كان هنالك فرد لا يبذل مثل هذا الوقت، هذا يدل على أنه يعتقد اعتقادا باطنيا قلبيا على أن هذه الكتب الثلاثة خارج المنهج. العمل كاشف عن الاعتقاد. النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المعروف قال: لو خشع قلبه خشعت جوارحه. هذا عدم الخشوع كاشف عن عدم خشوع القلب، على ما يقولون على نحو كشف المعلول عن علته. هذا عدم الاهتمام كاشف عن عدم الاعتقاد. عدم الاعتقاد بأن هذه الثلاثة ينبغي أن تكون من المنهج. نحن نشير إلى بعض الأبعاد على نحو الإشارة العابرة التي تفرض علينا أن نجعل هذه الثلاثة من منهجنا. ولو واحد يبدأ في كل يوم 10 دقائق يطالع تفسيرا من تفاسير القرآن الكريم، ولو على الأقل واحد في أيام الخميس أو الجمعة أيام التعطيلات يتباحث مع صديق له تفسير من التفاسير. هذا في كربلاء كان متعارف أنه طلاب العلوم الدينية كانوا إلى جانب الفقه والمنطق يقرؤون تفسيرا عند أستاذ. يعني القرآن الكريم مو أقل من الكفاية. اللي إحنا نهتم بالكفاية ونعتبر نقل لي أن عالم من العلماء كان حافظ للمكاسب، مكاسب الشيخ، وعندما كان يأتي في البحث كان يقرأ مكاسب الشيخ من حفظه. حقيقة هذا عمل عجيب وعمل عظيم. كثير من الطلبة كانوا يحفظون متن المطور، كثير من الطلبة كانوا يحفظون ألفية ابن مالك، وهذا عمل جيد وضروري. بعض الطلبة كانوا يحفظون مقامات الحريري ومنهم المرحوم الجد كما نقل في أحواله. هذه كلها جيدة، احنا مو في مقام النافي. القرآن الكريم لا يقل عن الكفاية. اللي احنا نشعر ان الكفاية يحتاج الى استاذ ويحتاج الى شرح، اما القرآن الكريم لا يحتاج الى استاذ. هكذا نتصور. نهج البلاغة لا يقل عن المطول. اللي احنا نظن ان المطول او المختصر يحتاج الى استاذ، ونهج البلاغة لا يحتاج إلى أستاذ. هنالك 3 أبعاد تفرض علينا أن نجعل هذه الثلاثة من المنهج. يعني هذا أضعف الإيمان، أقل الإيمان، أن نجعلها من المنهج. البعد الأول: كيف نعرف الله؟ كيف نعرف صفاته؟ كيف نعرف أفعاله؟ كيف نعرف أنبياءه؟ هذه المعرفة ما هو مصدرها؟ المناهج الأخرى للمعرفة إما مشوبة بالخرافة وإما مشوبة بالقصور. هذه المعرفة التي نجدها عادة في المناهج الأخرى، في المنابع الأخرى، إما مشوبة بالخرافات، وإما على أقل التقادير هذه معرفة مشوبة بالقصور. المعرفة الحقيقية لا نجدها إلا في القرآن وإلا في أحاديث أهل البيت. الإمام صلوات الله عليه قال لذلك الرجل: لذينك الرجلين شرقا وغربا، فلن تجد علما صحيحا إلا علما خرج منا أهل البيت. إن تلاحظوا الكتب الآن، ما أريد أخوض في هذا الجانب، كيف تصور المناهج الأخرى الله تعالى؟ راجعوا كتبهم، ولا أريد أن أذكر. في علم الله مثلا قد قيل لا علم له بذاته، شوفوا هذا شلون منهج في فهم الله وفهم صفات الله. الله لا يعلم أنه موجود. قد قيل لا علم له بذاته، من قائل بهذا؟ فلاسفة كبار. اعتمادا على دليل واهي، يقول العلم إضافة والإضافة لا تعقل بين الشيء وذاته. هذا هو العلم، إضافة بين شيئين، والإضافة لا تعقل بين الشيء وذاته. إحنا ما نعلم بذاتنا، أنتم ما تعلمون أنكم موجودين. يعني شوفوا شلون دليل واهي. إحنا كل واحد منا يعلم بأنه موجود، فالنفس علمت بذاتها. ليش الإشكال ما أجي هنا؟ إحنا نعلم بذاتنا والله لا يعلم بذاته. قد قيل لا علم له بذاته، وقيل لا يعلم معلولاته. الله تعالى علمه متجدد اعتمادا على دليل واهي. شوفوا هاي نتائج الفكر البشري. يقول احنا خو ما كن في الازل، فكيف علم الله بنا؟ احنا كنا قبل مليار عام ما كنا، فكيف علم الله بنا؟ هذا فيلسوف كبير يقول هذا الشيء. انا اعلم بطلوع الشمس غدا، انتو تعلمون بطلوع الشمس غدا، مع أن طلوع الشمس غدا مو موجود، لكن الله ما يعلم بذلك. يعني الله اللي خلقوه في أذهانه، اللي هذا الله مو خالق، هذا الله مخلوق المخلوق، لأن هم مخلوقون لله تعالى، وهذا الله اللي صنعوه في أذهانهم مخلوق هذا المخلوق. الله اللي لا يعلم بذاته هذا مو الله، الله اللي لا يعلم معلولاته هذا مو الله. إلى أن يقول، هاي نظرية ثانية، إلى أن يقول: مرتسما فذا بغير ميني لأنكسي ما يسوى الشيخين. الشيخان يعني ابن سينا والفارابي، هذان العملاقان الكبيران، مثل ما يدعي العهدة على الناقل وهو الحاجي في منظومته، ثم ينقل عبارة ابن سينا أو الفارابي. يقول الله يفكر مثل ما احنا نفكر. احنا شلون نفكر؟ نحن نعلم الأشياء بالصور المرتسمة في أذهاننا. في الكبرى كنا نقرأ أوائل بدانك آدمي را قوي دراكه كدروي صور أشياء منتقش گردد. إحنا علمنا بالأشياء على نحو ارتسام الصور في أذهاننا. الله مهالشكل مثلنا. هذا العملاق الكبير ابن سينا، بعدين ينقل عبارته او عبارة الفارابي. والعملاق الكبير الفارابي هالشكل يفكر في الله سبحانه وتعالى. عود لاحظوا هذه الصور الباهتة او الصور المشوبة بالخرافة وقارنوها مع معارف القرآن الكريم. حقيقة اشقد القرآن لطيف في معانيه في ألفاظه. في صلاة الغفيلة الآية الكريمة التي تقرأ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كالتصوير لطيف. هاي الأوراق اللي في الخريف تسقط أو في غير الخريف، كم مليار ورقة؟ الورقة لاحظ الحركة، هاي حركة سقوط الورقة. علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بهذا، مقابل بعض الفلاسفة اللي يقولون الله ما يعلم بالجزئيات. الله يدري كليات، أكو في الدنيا أكو أشجار وأكو أنهار وأكو أطيار، الله هالشكل يدري. مثل فد حاكم يدري أنه أكو فد أشياء دا تجري في شعبه بس تفاصيلها ما يدري، الله هالشكل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شلون تصوير؟ هذا التصوير لاحظوا، قد قيل لا علم له بذاته وقيل لا يعلم معلولاته، خلوا يم هذا التصوير. أو تلك الآية الكريمة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات، بصيغة الجمع السماوات العظيمة، ما قال في السماء، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لاحظوا هذا النوع منهج من مناهج المعرفة وهذا منهج آخر. الخطب الإلهية الموجودة في نهج البلاغة، كيف تصور الله سبحانه وتعالى؟ يعني تصور صفاته. حقيقة هذه خطب نهج البلاغة في المجال الإلهي كنوز من المعرفة اللي البشر مليون عام يجب أن يركض ولا يصل إليها إلا منهم وعبره. فإحنا نترك هذا المنهج الموجود في المعرفة ونروح على كلمات عامر وخالد. ما أقول واحد ما يعرف ماذا قال الآخرون، ولكن هذا هو المنبع، هذا هو الأصل. هذه القضية قبل ليالي، يمكن قبل 10 ليالي أو أكثر أو أقل، نقلها لي أحد الإخوة، وحقيقة قضية عجيبة كانت عندي. واحد من الإخوة يقول كنت أتردد على بحث أستاذ أنا أعرفه، يقول في يوم من الأيام كان يشرح هذه الآية الكريمة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال أنه بعض الأفراد، أجمل القضية، بعض الأفراد أفراد بسواد، هذا تعبير، يعني الذين لا علم لهم، يقولون معنى الآية الكريمة إذا اثنين من الآلهة كانوا يتعاركون ويا الآخر والنظام الكوني كان يختلف، شنو هذه الكلمات المهم الكذائية؟ دول ما فاهمين، ما يفتهمون، ما يعرفون. وبعدين شرح نظرته حول الآية الكريمة طبق الفكر الذي عنده. انتوا طرحوا هاي الآية على ألف واحد، شوفوا شنو يجاوبون في هاي الآية. يعني شنو هاي الآية؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ليش؟ يقول أنا أعجبني ما قاله وفق مباني معينة مو معلوم أن تكون مستقات من منبع الوحي وأهل البيت، شرحها. يقول أنا مقتنعت بشرح. يقول بالليل أو بكرة كنت أقرأ القرآن، ما أدري، قال اتفاقا كنت أقرأ القرآن، لو كنت أقرأ القرآن وإذا بي مصادفة أصل إلى آية أشوف نقيض كلام هذا الأستاذ. يقول جدا تعجبت، طالعت الآية مرة مرتين ثلاث مرات، شفت نقيض ما يقول. يقول بكرة إجيت للبحث، شفت ذاك الرجل قاعد ومعه حوله تلاميذه. قبل ما يبدأ بالبحث قالوا له إن فلانا توفي، واحد من الكبار، فقال اليوم البحث تعطيل، ماكو بحث، احتراما لذلك الرجل الكبير. يقول أنا القرآن كان بيدي، قلت أنتو عندي سؤال، أنتو البارحة تفضلتوا هكذا وهكذا وقررت عليه ما قاله. هو كان يقول نعم نعم، يعني كان يأيدني. قلت أنه أنتم تقولون مجموعة من الذين لا دراية لهم هالشكل يقولون، كانوا يتعاركون وهذا خطأ وفلان. قلت ولكن أنا شفت آية في القرآن نقيض ما تقولون. قال وين؟ قلت هاي الآية. يقول قمت وأعطيت القرآن. يقول شاف هاي الآية مرة ومرتين ثلاث مرات وأخذ يفكر أمام التلاميذ وتحير. يقول هذه الآية، الآية صريحة في نقيض ما قال. الآية تقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا نقيض كلام اللي قال يمش أفراد بسواد ميجا بتعبير آخر. هذا القرآن هو دا يقول، فيقول جدا تحير. بعدين قال أي شيء الله قايل أنا أقبل به صحيح أؤمن به، وأنا سحبت كلامي. يقول أنا هواي أعجبني منه هذا الموقف أمام التلاميذ، صعب واحد يعترف بالخطأ. المهم يقولون كان واحد يقول يا الله إذا تريد تدخلني جهنم أدخلني، ولكن قدام مريدي لا تدخلني في جهنم. الفضيحة يوم القيامة جداً أشد من بعض الوجوه من بعض أنواع العذاب، الفضيحة ولذلك في الآية الكريمة الله تعالى يقول لعله لذلك ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت الخزي والفضيحة. إذا واحد منا والعياذ بالله يخيروه لو يسجنوه شهر لو يفضحوه على الملأ ياهو يختار، ربما يختار أن يسجن عاما كاملا على أن لا يفضح أمام الملأ. يقول أنا جدا أعجبني هذا الموقف، وكل ما أمر على قبره لأن توفي ذاك الرجل أترحم عليه لذلك الموقف. بس أنا مو كلامي في هذه القضية لا نفيا ولا تأييدا، أنا أقول أحيانا واحد يسمع آية للبعد عن القرآن يقول أكو هالشكل آية في القرآن. أنا طرحت على واحد من الأفراد المتبحرين في بعض العلوم، قلت له هاي الآية الكريمة شنو إعرابها؟ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذا قيله شنو إعرابه؟ كنا قاعدين بالسيارة وياه، قال أنه هالشكل آية بالقرآن ماكو. قلت له لا أنا جديدا قارئ هاي الآية. قال لا ماكو هالشكل آية. بعدين أجينا إلى هنا إلى هاي الغرفة وجبت له القرآن وطلعت له في أواخر سورة الزخرف، فجدا تعجب. رجال عمره 65 عام كان أكثر. المهم فما كان سامع، بعدين تحير في إعراب الآية أنه قيله هذا بوين مربوط. الآن سألوا من 1000 واحد جيبوا لهم القرآن، هذا قيله يعني شنو؟ قيله يعني قوله، يعني قوله. شو هذا بوين مربوط؟ حقيقة هذا مو مؤسف. واحد ما يفهم معنى آية من القرآن. أبو حنيفة قال للإمام الصادق صلوات الله عليه كأني ما سمعت هذه الآية من قبل. عجيب أكو هالشكل آية في القرآن. حقيقة هذا مو عيب أنه واحد ما يعرف أنه أكو هالشكل آية في القرآن. في آية إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله أو ورسوله من فضله، قال كأني ما سمعت بهذه الآية. والإمام الصادق صلوات الله عليه قال اللهم إن هذا منك ومن رسولك. فقال أبو حنيفة أشركت بالله. الإمام قال أما سمعت هذه الآية؟ واحد ما يعرف أصلا أكو هالشكل آية في القرآن لو لا، ما يعرف معنى الآية، ما يعرف إعراب الآية، ما يعرف الإشكال اللي يرد على الآية. قلت هذا المثال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أعرضوا على 1000 واحد يعني شنو؟ ليش؟ هذا ما يحتاج إلى تحليل، هذا ما يستحق أن نصرف وقت عليه أكثر من المعنى الحرفي الموجود في الكفاية اللي بعض المحشين قايلين بعض الشراح. ولا يذهب عليك أنه لا ثمرة لهذا البحث إلا تقوية القوة الفكرية. هذا هو المعنى الحرفي، هذا فائدة هسه، سواء ما إلى فائدة إلا تقوية القوة الفكرية أو أنه إلى فائدة نصطاد لها فائدة في مكان من الفقه في الإطلاق والتقييد، هذا نصرف عليه أسبوع أسبوعين. أما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدا يعني شنو؟ هالشكل واحد يمشي. هذا هو البعد الأول، كيف نعرف الله، كيف نعرف أنبياءه، كيف نعرف صفاته. هذا المطلب البعد الأول لهذه الكتب الثلاثة. البعد الثاني الإيمان على 3 أنواع: إيمان عقلي وإيمان قلبي وإيمان عقلي وقلبي معا. إحنا عندنا منطقة ذهنية باردة وعندنا منطقة شعورية حارة. الإيمان أحيانا يعيش في المنطقة الذهنية الباردة وأحيانا الإيمان يكون إيمانا حيويا نابضا. الكتب العلمية غالبا تخلق الإيمان العقلي، معادلات الدور وما أشبه ذلك تخلق هذا الإيمان العقلي، وشتان ما بين الإيمان العقلي والإيمان القلبي. الذي يخلق الإيمان القلبي كواقع في القلب، في الآية الكريمة قد شغفها حبا، يقولون يعني أن الحب وصل إلى شغاف قلبها في أعماق قلبها في قصة المرأة المعروفة. هذا الإيمان القلبي إنما يصنعه القرآن الكريم، يصنعه نهج البلاغة، تصنعه الصحيفة السجادية. هذه القضية معروفة. الآن أنا ما أتذكر تفاصيلها لأن قديم قاريها وما كان عندي كتاب حتى أشوف تفاصيلها من جديد. كان تلميذ يقول لأستاذه: ليش أنت ما تدعي النبوة؟ أنت اللي عندك هذا الكمال وهذه الذهنية الوقادة. الأستاذ ما كان يجاوبه أو كان يتهرب منه. في يوم من الأيام كانوا نايمين ما أدري وين تحت الكرسي. بس هاي القصة شبح القصة، بس قد يكون النقل هذا مضمون القضية. في البرد والثلوج الأستاذ قال للتلميذ: قوم روح جيب لي ماي أنا عطشان. قال له: الآن شرب الماي مو زين. ما كان يرد يقوم في ذاك البرد، واحد تحت الكرسي نايم، ماي ماكو في الحنفية واحد يروح، لازم يروح بالبير، يروح يجيب الماي من البير. قال له: الآن طبيا مو زين واحد يشرب ماي. المهم أكد عليه، جاب له عذر ثاني، أكد عليه جاب له عذر ثالث. وإذا في هذه الأثناء صوت المؤذن ينادي من فوق المئذنة: الله أكبر. الأستاذ قال له: هذا جوابك، أنا أستاذك والآن أنا حي. أقول لك: قوم جيب لي ماي من البير مثلا، أنت تتعلل وتتهرب. النبي صلى الله عليه وآله مثلا بعد 400 عام من وفاته يحرك هذا المؤذن، يقوم من تحت الكرسي ويذهب فوق المئذنة في هذا البرد وينادي: الله أكبر. هذا الإيمان منو يخلقه؟ هذا الإيمان، هذه التضحيات الكبرى اللي رأيناها على مر التاريخ. احنا قاعدين هنا ونسمع بشيء، الأفراد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله الذين ضحوا بكل شيء، هذه الحالة وهذه الطاقة من الذي خلقها؟ هذه التضحيات تحتاج إلى طاقة، طاقة روحية. هذه الطاقة الروحية الإيمانية منو يخلقها؟ شرح التجريد يخلق هذه الطاقة على عظمته ومكانته. شرح التجريد يخلق لكم إيمانا عقليا، ولكن ربما لا يعطيكم هذه الطاقة. التضحيات التي حدثت في كربلاء، هذه التضحيات التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا. الإمام قال إني لا أعلم أصحابا خيرا أو أوفى من أصحابي. هذه التضحيات من خلقها؟ القرآن يخلق هذه التضحيات، نهج البلاغة يخلق هذه الروح، الصحيفة السجادية هي التي تخلق هذه الروح. التضحيات مو فقط يعني ميدان الجهاد، ربما واحد ما يتعرض لميدان الجهاد، التضحية لها أشكال مختلفة، لها ألوان مختلفة. قد تكون التضحية واحد يروح إلى الجبهة ويقتل في سبيل الله، هذا لون من أنواع التضحية. التضحية لها ألوان أخرى، كان واحد من غير المعممين. عنده كلمات لطيفة كان يقول، من جملة كلمات اللطيفة اللي كان يقول، دائما كان يجي عندي في بلد آخر مو في هذا البلد فيسألني سؤال، أنا كنت أقول شنو أنت جوابك، هو كان من قبل معد جواب، هو كان يجاوب. المهم وأجوبت عموما أجوبة لطيفة كانت، كان يقول أنه الحر عندما قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار، هاي مو قضية تاريخية انتهت قبل 1400 عام في صحراء كربلاء. يمكن واحد في كل يوم يرى نفسه مخيرا بين الجنة والنار. تضحية. السيد أحمد الفالي حفظه الله نقل لي، يعني مقصودي أن التضحية مو يعني فقط واحد يروح يقتل، هذا الشكل من أشكال التضحية. قال أن الحجر حسين القمي رحمة الله عليه كان عنده ولد، هذا الولد ثبت له من خلال التجربة أنه ما إلى الذوق في طلب العلم، فطلب الولد وقال أنا في الواقع أستشكل عليك أن أصرف من سهم الإمام، بإشكال من الناحية الشرعية. ثم طلب واحد وقال هذا خلي صانع عندك طيلة أجرة في كربلاء. ولد ثاني كان عنده، المهم أيضا كان كذلك، فبعثه إلى طهران وجعله صانعا. كان ما أعطيك مال. تضحية. هاي تضحية مو يعني واحد يقتل، تضحية يعني واحد الابن ما يعطي مال لأنه إعطاء المال فيه شبهة. تضحية هاي. أحيانا تكون التضحية في أوقات السلم أصعب من التضحية في أوقات الحرب، لأنه واحد في ميدان الجهاد يذهب يوم واحد يقاتل وينتهي. أحيانا التضحية تحتاج إلى 20 عام واحد يتحمل ويضحي وينكر ذاته ويتجاوز ذاته. هو السيد أحمد نقل لي قال يوم من الأيام كنت أمشي في مشهد، أحد هذين اللي واحد في كربلاء كان صانع والثاني في طهران، ما أدري أحدهما لو هذا ثالث، قال كنت أمشي وإذا بي أشوف بايع، يقول باوعته وإذا به ابن الحاج أغا حسين القمي وقاعد على دتشة يعني دكانه ما عنده ويبيع إكلاوات وجواريب وبعض الأشياء البسيطة، ابن المرجع الكبير اللي الأموال كانت تجري تحت يده، يضطر أنه يصير بايع على دتشة يبيع الأشياء المتواضعة. الدنيا مو فقط علم، العلم ربما يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. في بالي أكو في الأحاديث أنه ازداد عن الله بعدا، حتى أن تشوفوا عالم متكبر حتى إذا يكون أعلم العلماء أصلا تشعرون بالنفور منه بالابتعاد منه لأنه يعرف كم كلمة. يعني القضية مو فقط علم فقط، معادلات ذهنية فقط، القضية هذه الحالة الإيمانية كيف تخلق؟ شرح التجريد لا يأتي لكم ربما على عظمته بالخشوع والخضوع. تقرون المعادلات العقلية وأبو هذيل العلاف شنو قايل وما أدري فلان فلان شنو قايل، هذا ما يجيب لكم الخشوع والخضوع. عادة طاووس وما أدري منه في شرح التجريد اللي يجيب هذه الحالة القرآن الكريم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. في بالي أن يخرون يعني السقوط بلا اختيار. هذا تأثير آيات القرآن الكريم، يسقط بلا اختيار. عد هذه المعادلات العلمية تجيب هذه الحالة في الإنسان، تجيب هذا النوع من الإيمان. وتلك الآية الثانية أنه تقشعر جلودهم، هذا هو اللي يجيب هذه الحالة. ثم تلين إلى ذكر الله، هذا البعد الثاني. الإيمان كحقيقة في القلب، هذا في الروايات أكو، راجع الروايات، الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. هذا النوع من الإيمان عادة المعادلات العلمية الجافة لا تخلقه. هذا البعد الثاني. البعد الأول، كيف نعرف الله وصفاته وأنبيائه؟ البعد الثاني، كيف نحول الإيمان من نظرية علمية مجردة إلى واقع في القلب؟ هذا البعد الثاني. البعد الثالث، ولعله متداخل نوعا ما مع البعد الثاني، أصعب الأشياء صناعة الإنسان، أن تصنع إنسان، هذا أصعب الأشياء. واحد يصنع ذاته من أصعب الأشياء. العلم لا يصنع الإنسان، أكو واحد ما أجيب اسمه، هذا من كبار مفكري الغرب، لعله أهم المفكرين الغربيين في القرن الماضي، يعني القرن العشرين. هذا صدر كتاب قبل حوالي 3 أعوام حول حياته الخاصة، مو حول نظرياته العلمية. إلى نظريات علمية إلى الآن العلماء ما متوصلين إلها، نظريات عجيبة. يقول أن هذا الرجل طلق زوجته، وبعد هذا متعارف في مفكري الغرب قبل بارحة أول البارحة، واحد نقل لي عن أحد الأفراد أن أغلب مفكري الغرب حياتهم العائلية مدمرة، ما يتمكن، لأن الحياة العائلية لا تدار بالمعادلات العلمية. أنت ماذا تتعامل مع ماكنة حتى بالمعادلة العلمية تدير هذه الماكنة، وإنما تتعامل مع إنسان، ما يتمكنون. ما أدري نقل إيش قلت كم بالمية. قال 98%، وهذا رقم عجيب، من مفكري الغرب حياتهم العائلية مدمرة، ما يقدر. قال هذا المفكر الكبير في ذاك الكتاب اللي حياة كاملة حوله، كتاب كامل حول حياته، طلق زوجته ما يتمكن، وبعدين آذى زوجته بعد الطلاق إذا طلقتها. القرآن يقول أو تسريح بإحسان اتركها، والقرآن يقول فمتعوهن بعد ما طلقتوها جبرا لخاطرها أعطوها المتعة، يعني شيء من المال مثلا، متعوهن في الآية الكريمة. وآذاها وآذاها حتى أصيبت باختلال نفسي، واستمر معها هذا الاختلال النفسي إلى موتها. وبعدين ابنه على أثر ذلك أصيب بالجنون، ابن الأصغر كاتب، وأخذ يراجع المستشفيات أو بقي في المستشفى إلى أن مات. الآن ما أتذكر هو مات لو أبوه مات، ولم يزره أبوه إلى أن مات ولا مرة واحد. عالم ولكنه مو إنسان، صناعة الإنسان، الإنسان المتواضع، الإنسان الخلوق. واحد إذا يكون تحت تربية فقيه شنو يصير؟ يصير فقيه. كاتب في أحوال أحد العلماء أنه شلون، فكرة لطيفة قديم قرأت هذا الآن شبح الموضوع، يقول قرر أن أحفاده وأولاده بنين وبنات كلهم يجتمعون، أظن كاتب ليلة واحدة في الأسبوع وعشاء يعطون كأنه من أمواله أو وقف لذلك، ويتباحثون في المسائل الفقهية بحث. فيقول الآن كل أولاده وأحفاده بنين وبنات كلهم عندهم شمرة فقهية، أكو بعض الأفراد عندهم شمرة فقهية، يعني يبحث. إذا واحد تحت تربية فقيه يصير فقيه، أو يصير شبه فقيه، أو يصير عشر فقيه. لذلك يقولون ولد العالم نصف العالم. إذا واحد تحت تربية أصولي يصير أصولي أو شبه أصولي أو عشر أصولي. إذا واحد يكون تحت تربية أهل البيت شنو يكون؟ يعني سلمان كيف صار سلمان؟ لأنه كان تحت تربية النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه. خب الآن إحنا محرومين من هذا التوفيق، ولكن أن يكون الإنسان تحت تربية أهل البيت بكلماتهم، هاي كلماتهم تحمل روحهم، الكلمة تحمل روح قائلها. ولذلك تشوفون أن هذه الكلمة بعد 1400 عام تؤثر. مفكرين أن دعاء كميل أي طوفان خلقه في العالم إلى هذا اليوم عبر 1400 عام؟ كم بحار من الدموع جرت على أثر دعاء الكميل خلال، أو أنهار من الدموع خلال هاي 1400 عام؟ هذا الدعاء كميل يحمل روح أمير المؤمنين صلوات الله. فإذا إحنا لم نقع تحت التربية المباشرة لأمير المؤمنين، هاي كلمات موجودة في المنطق وفي الحكمة، يقولون الشيء له وجودات أربع: الوجود العيني والوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الكتبي. ويقولون إن الوجود اللفظي طبعا بمقصودهم، ما علي بالمقصود، الوجود اللفظي يمثل مرتبة نازلة من مرتبة الوجود العيني، بس هذا في محله. نفس الشيء نقوله أن الوجود الواقعي لأمير المؤمنين شو تأثيره؟ كلمات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لها شبه ذلك التأثير. الآن هذه موجودة، واحد يقع تحت تربية القرآن، لذلك شوفوا الأفراد المربوطين بالقرآن الكريم، الأفراد المرتبطين بروايات أهل البيت، الأفراد المربوطين بنهج البلاغة، الأفراد الحافظين لنهج البلاغة، سلوكهم بالحياة بشكل آخر منهجيا، عملهم سلوكهم تفكيرهم معادلاتهم تختلف مهما كان ذلك الشخص الآخر. يعني الشخص الآخر البعيد عن هذه الأشياء له مشرب آخر، منهج آخر. أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما قرأ تلك الخطبة وإذا بذلك الرجل يقع ميتا، هما وقع ميتا. هاي كلمات تأثير كلمات الإمام. خطبة المتقين الآن موجودة في نهج البلاغة. واحد اللي يحفظ خطبة المتقين ما يأثر في كلام الإمام اللي يحمل روح الإمام ولو بمقدار، قطعا يأثر فيه، يأثر في حياته، يأثر في فكره، يأثر في منهجه، يفكر في سلوكه. أحد المؤمنين في الكويت كان ماخذ خطبة الوسيلة وطبعها على روح موتاه في شريط. فإحنا عندما كنا نركب في السيارة كنت أقول للرجل اللي كنا نذهب معه افتح الخطبة، حقيقة كل كلمة من هذه الكلمات بحر من العلم والمعرفة والتربية، قضايا اجتماعية، قضايا أخلاقية، مو فقط في هذه الخطبة، في نهج البلاغة ككل، قضايا سياسية، منهج الإدارة، منهج السياسة، منهج القضاء، تعليمات تربوية، تعليمات اجتماعية، علم النفس، علم الاقتصاد، مقاطع عجيبة. هي هاي خطبة الوسيلة، أخذوها أو أخذوها في شريط، خلوا يمكم أسمع الإمام ماذا قال صلوات الله عليه في هذه الخطبة المروية. واحد يقع تحت التربية المباشرة لأهل البيت وللقرآن الكريم، واحد إذا دخل في هذا الميدان هو يشعر بالتأثيرات الواقعية في قلبه، يشعر بنورانية جديدة. هذه الكتب الثلاثة، القرآن الكريم، نهج البلاغة، الصحيفة السجادية، ينبغي علينا أن نحاول أن نجعلها جزءا من منهجنا العلمي والعملي إلى جانب الفقه والأصول والمنطق وما أشبه ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.